قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، مطلعها قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. تقدمت عدة نصوص تحثنا على التذكير بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد تقدم البيان عن أن الله سبحانه وتعالى يتعرف عليه ويستدل على وحدانيته وعلى قدرته بأشياء ثلاثة في الجملة، منها معرفة سننه في خلقه، منها القصص والأخبار، منها الأحكام والتشريعات. معرفة السنن في الخلق والقصص والأخبار شيء واحد، وكذلك الأحكام والتشريعات شيء ثاني، والشيء الثالث أسماؤه وصفاته وأمور المعتقد والتوحيد. قال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود رجلا منهم وهو صالح صلى الله عليه وسلم. وقبيلة ثمود هذه قبيلة تسكن قريبا من بلدة تبوك في المملكة العربية السعودية الآن، وكانت من القبائل ذات التقدم الزراعي الهائل والتقدم العمراني الهائل، فكانوا قد وصلوا إلى درجة كبيرة من التقدم الزراعي والتقدم العمراني، ولكنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وطغوا وبغوا. ولما أتاهم صالح صلى الله عليه وسلم وكان رجلا من وجهائهم، حتى إنهم على ما يذكره العلماء في روايات الموقوفة والإسرائيلية كانوا يعدونه كي يتوجونه ملكا عليهم. ذكر ذلك بعض العلماء عند قولهم، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أنت كنت مرجوا، كان لك شأن عظيم قبل أن تأتي بالذي أتيت به. فصالح عليه السلام كان من قبيلة كثيرة، وكانوا يعدونه كي يكون ملكا عليهم، ولكن من الله عليه بالإيمان ومن الله عليه بالرسالة صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه آية ومعجزة، فسأل الله الآية فأخرج الله لهم ناقة عظيمة هائلة على النحو الذي ذكروه، بل أفضل مما ذكروا. خرجت ناقة عظيمة هائلة من بطن صخرة تمخض، وكانت ناقة هائلة عظيمة لم يرى على الأرض مثلها قط، وخرجت من غير توالد، أي أنها لم تلدها ناقة أخرى، لم تلدها ناقة أخرى، فلذلك نسبت، قال تعالى ناقة الله، إضافة تشريف لهذه الناقة، وإلا فكل النوق لله وكل الإبل لله، لكن هذه وسمت بأنها ناقة الله، أنها جاءت كآية ومعجزة من عند الله، وجاءت من غير توالد، لم تلدها ناقة أخرى، وكانت عظيمة هائلة لبنها يكفي القبيلة كلها، وقد تقاسم القوم مع الناقة ماء البئر، فكانت ثم بئر في ديار ثمود، الناقة تشرب ماءها يوما، واليوم الذي تشرب فيه تعطيهم لبنها، والقوم يشربون الماء ماء البئر في اليوم الآخر، في اليوم الثاني. قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، نبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فالماء مقسم فيما بينهم، فيجوز تقسيم الماء أحيانا ويجوز تقسيم الطعام أحيانا. وأيضا قال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أنتم لكم يوم وهي لها يوم معلوم. وسار الأمر على هذا، لبنها أطيب اللبن على الإطلاق، وكيف لا وهي ناقة الله سبحانه وتعالى، لبنها أعظم اللبن على الإطلاق وأطيبه وأحسنه وأفضله، وأغزر النوق ضرا للبن، فكان لبنها هائلا عظيما طيبا مستساغا غاية الاستساغة، يكفي القوم كلهم، ومقابل ذلك يتركونها تشرب يوما بأمر الله: هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. فقالوا: لا، هذا الكلام لا يصلح، وسنقتل هذه الناقة. قالوا: لا بد من قتل هذه الناقة وعقرها. فماذا كان ذكرهم صالح عليه السلام على ما سيأتي بيانه بإذن الله؟ غاية التذكير، والأنبياء أفصح الناس أسلوبا وأحسنهم قولا وأحسنهم قيلا وخطابا، ولكن لم تجد معهم التذكرة. آمن بصالح عليه السلام قوم قليلون، لكنهم كانوا من الضعفاء كما هو شأن سائر الأنبياء، كانوا من الضعفاء كما هو شأن سائر أتباع الأنبياء، أكثر أتباع الأنبياء ضعفاء، كما قال هرقل لأبي سفيان: أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: ضعفاؤهم. قال: هم أتباع الرسل في الغالب. الشاهد: آمن بصالح قوم ضعفاء، وبدأ القوم يتوعدون صالحا ويقولون: لولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، أي أننا نخشى قبيلتك، أو نجعل لقبيلتك اعتبارا، نعمل لها حسابا واعتبارا في أن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. الشاهد ذكر ووعظ عليه الصلاة والسلام، ما أجدى الوعظ ولا التذكير، واتفق 9 منهم أكبر المجرمين في البلدة، أكبر أهل الإجرام في البلدة، اتفقوا على قتل صالح ومن معه، وأقسموا بالله فيما بينهم على ذلك: لا يأتي الصباح إلا وصالح مقتول، وأهل بيته مقتولون معه، ونقول لأهله ما شهدنا مالك أهله. اتفقوا على الكذب ابتداء، إذا سألونا ما عرفنا من الذي قتله. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله، وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يقول المفسرون: كمنوا لصالح عليه السلام وقد أخذوا السلاح حتى يخرجوا عليه يضربوه ضربة واحدة، ضربة رجل واحد بالسيف، وخارج لصلاة الفجر، فدخلوا كهفا غارا حتى إذا خرج انقضوا عليه وقتلوه وقتلوا أهله، فشاء الله أن انطبقت عليهم صخرة أبادتهم، ولا يدرى ماذا فعل بهم، إلا أن الله أخبر أنه أهلكهم، فكانوا طليعة سوء لأقوامهم. وكثيرا ما تكون طلائع السوء للأقوام، كثيرا ما يبدأ إهلاك الظالمين بقتل أكابر المجرمين في البلدة، كما حدث يوم بدر، قتل أكابر المجرمين يوم بدر، وكما حدث مع قوم لوط لما سمعوا بأضياف لوط، أتوه من كل صوب وحدب، أتى الكبار، كبار القوم أولا، لما بلغوا أن أضيافا على درجة عالية من الجمال، أتوا إلى منزل لوط فجاءوا، فماذا كان؟ ضربهم جبريل بجناحي فأعماهم جميعا أولا، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فكانت هذه طليعة عقاب لكبراء قوم لوط. فكان هذا على وجه الإجمال، ثم نقرأ ما ورد في الآيات المباركات. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. أخوة في النسب، ليست أخوة إيمانية. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة المرسلين، كلها تركز على توحيد الله وعدم الإشراك به. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم، طلبتم البينة على أني رسول من عند الله، سألتموني دليلا وبرهانا على أني رسول من عند الله، واخترتم أنتم تلك البينة، قلتم أخرج لنا ناقة من بطن هذه الصخرة يكفي لبنها القوم كلهم، فدعوت ربي فأخرجها لكم، أخرجها لكم ناقة حاملا عشراء كما قال الجمهور. ما لبثت أن ولدت واستمتعوا بألبانها كلهم. قال: قد جاءتكم بينة من ربكم، أي دلالة على أني رسول من عند الله. هذه ناقة الله، الإضافة كما سلف إضافة تشريف، كما قيل عن المساجد: بيوت الله، وكل البيوت لله، لكن لماذا خصت المساجد بالذكر؟ لتشريفها، وأن المساجد لله إضافة تشريف، وإلا فالأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده. قال تعالى: قال هذه ناقة الله لكم آية، دلالة على قدرة الله وعلى وحدانيته وعلى أني رسول من عند الله، فذروها تأكل في أرض الله، اتركوها. قال لهم ذلك لما أقسموا أن يقتلوها، لما أقسموا أن يقتلوها، فذكرهم قال: فذروها، أنتم لا تتكلفون لا طعاما ولا شرابا، ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، تذكروا فإن الله أهلك قبيلة أقوى منكم بكثير، وهي قبيلة عاد، وجعلكم خلفاء من بعدهم، وبوأكم في الأرض، أنزلكم منازل في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، الأماكن السهلة السمحة تتخذون من سهولها قصورا، وتنحتون الجبال بيوتا، فتقدم عمراني هائل. البيوت منحوتة في الجبال، وكذلك السهول بها القصور. فاذكروا آلاء الله، تذكروا نعم الله عليكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تسعوا في الأرض بالفساد، والعثو الإسراع بالفساد، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تصدر له الملأ وهم أكابر القوم، دوما هم أعداء الرسل في غالب الأحوال، أثرياء البلاد، أصحاب المناصب، أعضاء المجالس، كل هؤلاء في الغالب هم أعداء الرسل، هم أعداء الدين في أكثر الأحوال، لأن الدين يمنعهم من الظلم، وهم يأبون إلا الظلم، يمنعهم من أكل أموال الناس بالباطل، وهم يأبون إلا أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. فترى هذا ذهب لمحافظ كي يعطيه قطيعة من الأرض يسمح له بالبناء في 10 أفزنة من الأرض الزراعية، يبورها ويلتهمها كالحوت، والفقير المسكين إذا جاء يضع طوبة في مكان كي يبني تقام عليه الدنيا وتقعد. فالذي يأتي مذكرا بالله يقول: يا قوم أقيموا العدل في أرض الله، لكن هؤلاء المترفون لا يريدون العدل، يبغونها عوجا. فدوما هم أعداء الرسل، يقرضون بالربا، تأتي تمنعهم من الربا فأنت عدو لهم حينئذ. فدوما هم أعداء الرسل الملأ والأشراف، إلا من رحم الله. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم للمؤمنين المستضعفين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ هل تظنون أن صالحا أرسله الله؟ قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي أمنتم به كافرون. وأعلنوها صريحة، إن بالذي أمنتم به كافرون. ذكرهم صالح عليه السلام ما أجدت معهم الذكرى ولا نفعت معهم الذكرى، تواطؤوا كلهم على عقر الناقة، وعقر الناقة وبعدها نقتل صالحا ونقتل أهل بيته ونخرج للناس نقول لا احنا طيبون ما نعرف شيئا عن القاتل، لو علمنا قاتل صالح لقتلناه. فهكذا تواطؤوا على الفساد والشر، كما هو الحال في أكثر الأزمنة، في أكثر الزمان وأكثر المكان، قوم يقتلون القتيل ويمشون في جنازته كما يقولون. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله وإنا لصادقون، وإنا لصادقون. قال سبحانه، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يذكر المفسرون قصة هنا وعند قول الله تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قالوا نهض أشقى رجل في قبيلة ثمود وتطوع وقال أنا الذي سأقتل هذه الناقة. أشقى رجل في قبيلة ثمود هو الذي نهض، كما قال تعالى إذ انبعث أشقاها أشقى رجل في قبيلة ثمود. قال جمهور المفسرين وإن لم يثبت بهذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقال لهذا الرجل قدار بن سالف، قدار ابن سالف، وهو أشقى رجل في قبيلة ثمود، وكان عزيزا منيعا في قومه، له رهط وله جماعة وله عصب وله عصبة وله قبيلة، فهو من ذوي المنعة في بلاده، نهض وتطوع لقتل هذه الناقة. يذكر المفسرون الله أعلم بصحة ذلك إذ هو من الإسرائيليات، أن امرأة من الأشقياء، وكل زمان ترون فيه امرأة شقية أو نسوة شقيات، على عهد الرسول كانت ثم امرأة أبي لهب كانت حمالة الحطب، فكانت امرأة أيضا كافرة آنذاك في زمن صالح عليه السلام، وكان على ما ذكره المفسرون عندها بنات حسنوات في غاية من الحسن، فوازت إلى بنت من بناتها وقدار بن سالف يمر أن تكشف عن وجهها، فكشفت عن وجهها فرآها قدار بن سالف فكاد عقله أن يطير مع كفره، فوعدته بالزواج من هذه البنت إن هو قتل صالحا عليه السلام، أو عفوا إن هو عقر الناقة، إن عقر الناقة. فالكل متهيب أن يقترب من الناقة، لكن خرج أشقى رجل في القبيلة وتشاور مع القوم، فكل القوم أعني أهل الكفر أو الملأ من أهل الكفر وافقوه على قتل هذه الناقة، وافقوه على عقر الناقة، لذا قال تعالى فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر شخص واحد، لكن لما أقروه على ظلمه وأقروه على القتل أخذوا حكمه ونسب العقر إليهم جميعا، وجاءت العقوبة عليهم جميعا، لم تأتي العقوبة خاصة بمن عقر الناقة، لم تأتي العقوبة خاصة بمن عقر الناقة، إنما جاءت العقوبة عامة للقوم كلهم، لأنهم تأمروا معه أقروا على الصنيع. قال تعالى ونسب العقر إليهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، أي لا يخاف الله سبحانه من أن يعاقبه أحد، ولا يخاف عاقبة ما فعله بقوم ثمود، يخاف من من؟ وهو ربنا الأعلى سبحانه وتعالى، الجبار القوي العزيز القاهر فوق عباده. قال سبحانه: قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بالذي أرسل به مؤمنون، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وتكبروا على أمر الله سبحانه وتعالى، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا بعد ما أقرأ، قالوا نحن ها نحن قد قتلناها وأنت وعدتنا العذاب، فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. أي لم يجتزئوا بقتل الناقة ويحدثوا بعدها توبة، لا، بل كذبوا وتمادوا في التكذيب وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، هكذا قالوا. في الآيات الأخرى أنه عليه السلام قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، أي مدة بقائكم في هذه الدنيا 3 أيام، لن يتأخر عنكم العذاب بعد 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. يذكر المفسرون والله أعلم بصحة ذلك أن وجوههم اسود، احمرت أول يوم واسودت واصفرت من شدة الخوف، توالت على وجوههم التغيرات انتظارا لعذاب الله. فمنهم من يوقن بأن الرجل صادق ولكنه يأبى ويستنكف أن يؤمن به، فالكل ينتظر ماذا بعد الأيام 3 التي وعدنا صالح عليه الصلاة والسلام، ما الذي بعد الأيام 3؟ هل سيأتي العذاب بعد هذه المهلة أم لا؟ وقد قال تعالى في شأن صور العذاب التي تنزل على الأقوام، قال سبحانه وتعالى في بيان صور العذاب: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أحيانا يأتي العذاب فجأة، وأحيانا يأتي العذاب وأنت مترقب له، يعني أنت منتظر عدوا سيأتي يقتلك فهذا على تخوف، وأحيانا يأتي العذاب بغتة، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين في الأسفار، يموت يصاب بأي حدث، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال سبحانه في كتابه الكريم: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. في الآيات الأخرى: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وكما سلف في هذه المهلة التي حددها صالح عليه السلام بأبي وحي من الله بدأوا يفكرون، وكما سلف قال قائلهم: إن كان صالح كاذبا نستريح منه بقتله، إن كان صادقا فقبل أن يأتينا العذاب نقتله. فلذا تآمرت 9 رات كما سبق بيان حالهم، وقالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، أعني أن قدار بن سيف لم يكن وحده، كانت معه مجموعة أثيمة ظالمة تخطط للإفساد ولدمار البلاد ولدمار العباد، وتخطط لقتل صالح عليه السلام وقتل أهل بيته معه، هذا واضح وجلي. فلم يكن قدار بن سالف وحده، بل كان معه مجموعة من المتآمرين الكبار أئمة الإجرام والعياذ بالله. وكما هو واضح لم يكن مع صالح جيش جرار، لم يكن معه جيش قوي، بل فئة مستضعفة هي التي آمنت به، لكنها فئة ثابتة على الإيمان، إن بما أرسل به مؤمنون، لم يبالوا بتهديدات أقوامهم لهم. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، جاءتهم زلزلة عظيمة من تحت أرجلهم وصيحة عظيمة من فوق رؤوسهم، فدمروا من أسفل ومن أعلى. نعوذ بالله أن يأتينا عذاب من أسفل أو من أعلى، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون هذا أيسر. وفي الحديث: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هلك صرعى في دارهم جاثمين. فتولى عنهم. هل هذا بعد أن ماتوا أم قبل موتهم؟ سياق الكتاب العزيز أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا، وقف على الأطلال يناديهم. وهذه سنة أيضا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها عدد من المرسلين يأتون إلى القوم بعد أن أهلكهم الله، يقفون عليهم وهم هلك ويذكرونهم بالذي كان من أمرهم في دنياهم قبل مقتلهم، وكما فعل النبي وقد ألقي أبو جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وغيرهم في قليب بدر قليب مخبث منتن. وقف النبي عليهم يناديهم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهو صالح عليه السلام يقف أيضا على قومه يقول لهم بعد أن أهلكهم الله: يا قومي، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا شأن أهل الإجرام، لا يحبون من ينصحهم بل يكرهون، وجدير بهم أن يشكروا الناصحين، جدير بهم أن يشكروا الناصحين، لكن لم يقابل الناصحون بذلك، ما أنه يجدر بهم أن يشكروا وأن يدعى لهم: جزاكم الله خيرا على نصحكم، جزاكم الله خيرا على تذكيركم. لكن أهل الكفر لا يقولون ذلك، يقابلون الإحسان بغاية من الإساءة، ويفكرون دوما في قتل الناصحين. قال عليه الصلاة والسلام: أعني صريحا، ولكن لا تحبون الناصحين. قدمت لكم ما أوجبه الله علي من النصح، ولكنكم لا تحبون الناصحين. هذا الوقوف على القوم بعد موتهم وتذكيرهم وخطابهم لتذكير غيرهم أيضا فضلا عن تذكيرهم، هل يسوغ لغير الرسل الكرام أم لا؟ أعني إذا مات ظالم من الظالمين نقول له موبخين مؤنبين حتى لا يسن سنة سيئة في الناس وننفر الناس عن صنيعة أولى في ذلك وجهان للعلماء وأظهرهما الجواز. أما إن كان صالحا ومات وإن كان قد اجتهد في حياته لكنه كان صالحا فيجوز هل يجوز تذكير الناس في صورته وشأنه أم لا؟ ورد في ذلك شيء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما أقبل الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم المبير إلى مكة وفعل فيها الأفاعيل وعبد الله بن الزبير كان أميرا على مكة فقتل عبد الله بن الزبير فأخذه الحجاج بن يوسف الثقفي وصلبه على مداخل مكة 3 أيام فجاءه ابن عمر وهو مصلوب على مشارف مكة وقال رحمة الله عليك أبا خبيب لقد علمتك قارئا لكتاب الله لقد علمتك وصولا للرحم لقد علمتك قارئا لكتاب الله لقد علمتك وصولا للرحم ولكني كنت أنهاك عن هذا لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فوقوف الأشخاص على الناس بعد موتهم والتذكير لعل منتفعا أن ينتفع له أدلته سواء بمثل هذه التذكيرات السابقة أو بتذكيرات أخرى. فلقد وقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على قبر زيد بن ثابت وقد حفر القبر وعبد الله بن عباس كان كثير الاستفادة من زيد بن ثابت من علمه وورعه وفضله فكان زيد على علم غزير. فمات زيد بن ثابت ودفن وهو يدفن ويؤال عليه التراب وابن عباس يقول لا إله إلا الله لقد دفن اليوم علم كثير لقد دفن اليوم علم كثير. فالتذكير بمثل هذه المقامات مطلب وسلكه رسل الله الكرام. فكثيرا ما نرى رسل الله الكرام يقولون بعد أن يتولوا عن قومهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. هكذا كان من صالح عليه السلام مع قومه وهكذا كان من قوم صالح ما قابلوا النبي الكريم بالشكر والتقدير بل نابذوه العداء وتآمروا عليه لقتله. ولكن كما قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إن هذه البلاد وكما سلف كانت متقدمة جدا غاية التقدم العمراني الهائل والتقدم الزراعي ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. إن رسولنا عليه الصلاة والسلام وفي غزوة تبوك مر على هذه الديار ديار ثمود فأمر الصحابة أن يسرعوا المسير لا يتوقفوا عند هذه الديار ولا يشربوا من هذه البئر التي كانت الناقة تريدها لا يقربوا هذه الديار لا يقربوا هذه البئر ويسرعوا عند المرور بهذه الديار يسرعوا إسراعا شديدا عند المرور بهذه الديار. وقال موصيا لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فنهى النبي عن الدخول على هؤلاء المعذبين إلا في حالة من الاضطرار والتذكر، تذكر نصائر الغابرين الذين عصوا رسل الله الكرام على سبيل الاتعاظ والتذكر، أما أن تدخل متباهيا بهم فلا يجوز لك ذلك، خشية أن يصيبك مثل ما أصابهم، خشية أن يصيبك مثل ما أصابهم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام القوم الذين ملأوا قدورهم من البئر أن يريقوا هذه المياه التي ملأوها من البئر، ونهى عن العجين بها، فكل ما كان من أمرها نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما أراد الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم الآن وتلك المزارع التي كانت حول هذه البئر، المزارع هذه فتنة للناس، وماء البئر في غزرته كان فتنة لكثير من الناس، فأمام المياه الكثيرة التي تخرج من البئر وقد نهى النبي عنها فتن بها أقوام فزرعوا وازدرعوا، ولكن من لزم الإيمان وهدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام تنكبوا عن ذلك وقنعوا برزق الله الحلال الطيب. يذكر بعض المفسرين واقعة وقعت أثناء المرور بتبوك، أن النبي لما هاجت ريح آنذاك أمر الصحابة ألا يخرجوا من خيامهم تلك الليلة، أمرهم وأخبرهم أن ثم ريح عظيمة ستهب فلا يخرجن أحدكم من رحله، فقدر الله وخرج واحد فألقته الرياح العظيمة بجبال طيء، حملته الرياح وألقته ورفعته على جبال طيء. فالحاصل أننا لا ندخل على المعذبين إلا أن نكون باكين، فإن لم نكون باكين فلا ندخل عليهم أن يصيبنا مثل ما أصابهم. وكذا الذين يذهبون لزيارة الفراعنة والجبابرة الذين لا يقرون بالله خالقا ولا يقرون بالله ربا وإلها، ويذهب مفتخرا بهم، نراه إلى الغفلة أقرب منه إلى العقل والرشاد والسداد. ثم إنه أضل سبيلا هذا الذي يفتخر بحضارات الكفرة الذين أفناهم الله وعذبهم الله وجعلهم الله لمن خلفهم آية. فعلينا أن نتفطن أيها الإخوة، ففي طاعة رسل الله كل خير، فجزى الله المرسلين خير الجزاء عنا وعن أممهم، وصدق الله إذ قال ونمتثل قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.